الأصل الغني ليس عاما ولا غير ذلك، لكنه يحتمل احتمالا ولو من بعد تنوع المعنى أيضا في الاجتهاد. جيد، فمثلا قول ربنا سبحانه وتعالى فلا تستطيعوا هو أكثر بشيء مثلا، هذا ليس من العام المقيد ولا من المهم المبين وغير ذلك، وإنما هو من اللفظ من الألفاظ المحتملة لأكثر من معنى، ويبقى بأصل الإجمال، لكنه احتمل معنى في اليمين ومعنى في الشمال، فمن تأخذ إما هذا وإما هذا دين مرجحة، كما أخذ الشافعي أن معناه الطهر، وأخذ أبو حنيفة أن معناه الحيض. إذا فقولنا لا اجتهاد مع النص، أي في النص الذي لا يمكن أن يحمل إلا معنى واحدا ولا يحتمل أي وجه من وجوه التأويل أو التفسير. لا الشيخ ما سبق. قبل ما هذا محتمل. اجتهد الصحابة فيه. فمنهم من فهم التأخير فعافي عن الصلاة. فمنهم من فهم التأخير فأخر الصلاة. قال لن يعنف أحدا منهم. ما ذاك في النص المقرر إنما لم يعنف. الفهم مقبول لأن النص يحتمل. قبل السجن. يقال هذا الموضوع تكتب الشيوعيون بالسكان يشعرون أي دولة على نظامهم وعلى دينهم. أكو شيء من الشيعة اسمه الضبي يعني مثل الشيوعي. الشيعة والشيوعي هم خليفة اسمه على قوة ثورية يعني. بس هذا الاسم عند الشيوعي من شو اسمه هاي منهجه؟ الشيوعيون ملاحدة لا يؤمنون بشيء اسمه الله. لا هم يؤمنون أولا. مقصدي أن الشيعة تقية. الشيعة التقية عندهم هي الكذب على أهل السنة. هي تقية الشيعة. أما الشيوعية فهي أخطر من التشيع بكثير. فإحنا باختصار شديد أسترجي تقول. باختصار شديد لا يمكن الإطالة، إن شاء الله الإطالة مفتوحة مع أثمان السوس الشيخ أثمان السوس أيضا يتبين لكم ذلك. المهم أن نؤمن بأن اليهودية في السيطرة على العالم لم تستطع وحدها، فاتخذت بأنفسها أو بنفسها أدوعا، فمن أدوعها الرافضة والإسماعيلية والنصيرية والشيوعية والقومية والبعثية والاشتراكية وغير ذلك. أدوع كثيرة جدا من أجل أن تسيطر على فضائل أحد أربع الشيوعية. قلنا بقية عند الشيعة هي الكذب على السنة. أما مصطلح الشيوعية فهو الإلحاد. فالنص الذي ذكرته هو نص معلم هو قطعي، ثبت بثبوت علته فينبغي امتثاله وليس كلامنا في مثل هذه القضيه. الكلام الذي نقصده الاجتهاد هو اعمال ذهن الفقيه في اكتشاف الحكم الذي يتحمله امس. نص قطعي وان كان كما قلت ليس لفهم الفقيه مدخل فيه. هل الفقيه مدخل فيه كحاكم شرعي انه معلل او غير معلل؟ والله اعلم. نص او غير معلل. حتى العله قد تدخلها قطعيه وقانونيه. صحيح. بنظريه طيب البحث عن المصنع والمنفعه بات فطريا لكن ما قياس مكتبه الفقهاء الذي سبق المصالح والمفاسد هل تعتبر في الادوات او تعتبر من قبل الفقيه المجتهد؟ الادوات عند الصوفيه الاحكام تدخل بالذوق والكشف ويمثل ذلك تلك الامه وعند الرافضه تثبت بنص الفقيه الولي او الولي الفقيه وانتم تعلمون ان الولايه ركن من اركان الدين فلما لم يكن لديهم ولي هم يحتاجون الى معرفه الاحكام خرج علينا بعض الاخوان الفقيه في القرن الرابع الهجري وقيل الثالث وقيل بعد ذلك المهم انهم خرجوا علينا بما يعرف بولايه الفقيه. ايش معنى ولايه الفقيه؟ ان الفقيه الرافضي ينوب عن الولي الى ان يخرج وليه الذي ليس له مظهر اساسا. فكان هؤلاء الفقهاء الكثيرون عندهم من يشرعون لهم التشريعات الكثيره حتى يخرج وليه. اذا عند صوفيه الادواب والكشف عند الرافضه ولايه الفقيه ولكن عند اهل السنه في قياس على ما اعتبر شرعا في الدوائر المعروفه لنا العلماء وسوف نتعرف عليه ان شاء الله. المصالح والمفاسد تقاس بما تتعلق به من الضرورات والحاجيات والتحسينيه وليس الا اذا تعلق بواحده منها اولا. عندما نتكلم عن المصلحه فلا بد ان ينتقل الذهن الى ان المصلحه تحقيق ضروري تحقيق حاجة تحقيق أمر تحسين مع السلامة من المعارض بمعنى عندنا ضروري وعندنا حاجة الحاجة يعارض الضروري وكلاهما مصلحة لكن ما نقدم الضرورة لأن مصلحته معتبرة لماذا؟ لأن مصالحهم تقوم على قبال منفعة ومصلحة الدنيا أما مصلحة الآخرة ومنفعة الآخرة فإنهم لا ينظرون إليها ولهذا المصلحة عندهم قاصرة وليست متعدية أعني من حيث الزمن لا من حيث الشخص أن القيمة المادية فحسب سواء شخصية إن كانت المصلحة أم عامة ولذلك ترون أهل الدنيا من أهل الكفر عياذا بالله وأهل الدنيا حتى من بعض المسلمين ترون أن تمسكهم بالقضايا المادية كبير جدا ولذلك يكثر غناهم يكثر ترفهم يكثر تمتعهم لأن محط نظرهم الفائدة والمصلحة المادية فقط. أما من كان همه الأكبر في مصالح الدنيا ومصالح الآخرة فإنه يغلب عليه الفقر والعوز والحاجه. لماذا؟ لانه راى ان التخلي عن الدنيا اقرب الى تحقيق وتحصيل الاخره. وان كان هذا الميزان ليس ميزانا دقيقا لكنه ميزان موجود وغائب على اهل العلم على وجه الخصوص. السبب انهم يتقربون الى الله بما من به عليهم من المال. ولذلك قال قائلهم عبارة أعجبتني أهل الدنيا في هذا الزمان أفقارهم حرصهم عليها وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفقارهم غناهم عنها وفرق بين الأمرين تعلمون غنى عثمان رضي الله عنه وغنى أبي بكر وغنى عمر بكم تصدقوا ما زال الواحد يتصدق حتى بلغ حتى الباب وصار يحتاج الى ان يشرف عليه على خلاف اهل الدنيا تمسكوا من اجل ان يقتني الواحد لكنه هو الفقر الحقيقي. تفضل الشيخ. بعض وليس العرف الا اذا تعلق بواحد من هؤلاء. بما في الخليج العروسة حدها كثيرة والمهور غالية جدا ولا يسمح فيها بتزوج غير الخليج. انت لي كذا من السعودية يزوجها لكن انت تزوجه ابنتك نعم جيد هذا عرفه وعادته. لكن في ليبيا الليبية تتزوج والنيل وغيره بحسب ما قيس مرتبه. الان قارن بين الامرين موازن كما تكلمنا في الجلسه الاول. قارن بين ليبيا والسعوديه من هذا الامر. اين الخطوات اكبر؟ على نساء السعوديه ام على نساء ليبيا؟ نساء السعوديه تزيد العروسه وليس هناك من يتزوج وبداوا يميلون الى منع التعدد. اذا في خطوره على النساء بان تنحرف. فمن تحقيق المصالح المقاصد من تحقيق المقاصد والمصالح قلنا الا اذا تعلق بواحد من هؤلاء فصار متعلقا بحاجه وهي حفظ النفس النفس الضروري لكن حصانه المراه وعفتها حاجه جديده بل قد يكون ضروريا لحاله الحلال. فإذا في السعودية رجع تعلق العرف إلى أمر ضروري أو حاجة. في ليبيا هو عرف لكنه لم يتعلق لا بحاجة ولا بضروري، بل تعلق بأمر التحسين، لم يعد له حاجة إطلاقا. فأين يمكن أن يقاس القياس الصواب؟ في من أعمل العرفين كل عرف في بلده لأنه لم يعتبر لأنه عرف وإنما اعتبر لأجل ما تعلق به. في السعودية تعلق بحاجيات، في ليبيا لم يتعلق بشيء. فأمر الطبيعي أن يفتى بليبيا بعدم الجواز على تقرير اعتبار العرف، وأمر الطبيعي أن يعتبر في السعودية بالجواز المتعلق بهذه النوعية من القضايا. ما أنا أوجه نظر الشخصي أنه لا علاقة له بالأعراض، إنما هو قائم على حكم شرعي. من رأى أن النسيان يحقق المقصد الشرعي من استكد الزواج قال بجوازه، وما لم يروا كذلك لم يروا جوازه. انا معهم راى ان المسيار لا يحقق المطلب الشرعي فهو زواج غير جائز شرعا. اذا الامر الثالث ان الدين عندهم فرع عن المصالح وليس العكس، اي استغلال لتنفيذ مصالحهم الدنيويه فقط دون النظر الى الاخره. هؤلاء الناس ينظرون الى الدين وقد يعتبرونه لكنهم يعتبرونه سلما للوصول الى الدنيا. بعض الحكام هكذا، بعض السياسيين هكذا، بعض التجار هكذا. فاذا كان الدين او التدين عائقا من تحقيق المصلحه التي يريدون اهدروا الدين وتركوه ولم يتعاملوا معه على انه دين. في حال الشريعه الاسلاميه تختلف تماما، فمن خصائصها ان لا ترى ليس محصورا في الدنيا سواء قصد بذلك المصلحه ذاتها او الوسيله اليها. ولو كان الطريق عقبات من هذا وغيره، لان في ذلك زياده استحقاق لا للأجر والثواب أيكم أحسن عملا. بمعنى هل ترون معي ولا محمد؟ طيب شكله من شوية الأحكام التكليفية مطلوب من كل مكلف السليم من العوارض التي تمنعه من إيش؟ من ممارسة العبادة. صح ولا لا؟ الباب واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، عشرين. كل من صلى يوم خمسة، صح ولا لا؟ لكن هل صلاة الصلاة إذا كانت على وتيرة واحد من الإحسان والنساء؟ لا. في محسن واحد مني، في خمسة مني، في مسيح نص مني، في مسيح مسيح اثنين مني. مع أننا كلنا نتقرب إلى الله شيء، لكن ذلك شيء اسمه باب المنافسة في ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جيد؟ ولذلك ترى أن قرب العبد من الله متفاوت من واحد إلى آخر، ومعيار ذلك كله راجع إلى القلب. كم هو الإيمان بالله؟ وكم هو الاحتساب على الله؟ ولذلك جاء في بعض الروايات شو كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ قال من صام رمضان إيمانا وسكت ولا احتسابا؟ طب شو الفرق؟ قال إيمان بفضل يده واحتسابا لأجله وثوابه. تؤمن بأن الله فرض وتحتسب الأجر على من؟ على الذي فرضه سبحانه وتعالى. فقدر الإيمان متفاوت عند الناس، وقدر الاحتساب على الله أيضا متفاوت بين الناس وفي الناس. ولهذا قال ليبلوكم أيكم، وهذا فيه تنكير مع تجهيل للعالم، لأن جنس التفاوت راجع إلى جنس الناس لا إلى أعيانهم. مع أنه في النهاية سيكون التفاوت بين كل واحد ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذا قال الشعبي رحمة الله عليه، قال والله ما سبق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبير صلاة ولا صيام، ولكن سبق بشيء غطر في القلب، الإيمان والاحتساب، التصديق بأن الله فرضه، والتصديق بأن الله سيأجرك عليه. كم هذا التصديق عند أبي بكر؟ أكثر مما عند الأمة، أو يوازي ما عند الأمة، وهو أعظمها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مطلق العبادات مطلق، مطلق العبادات من لحقته الانتظار، مطلق العبادات من لحقته وغيرها كالمعاملات لا بد فيها، ولو في اصلها من وجود حق لذاتها. يعني انه بعض الفقهاء قسموا العبادات والمعاملات الى كم قسم؟ ثلاث اقسام. الاول حق لله محض كالصلاة، الثاني حق للناس محض كالمعاملة في البيع والشراء، والثالث مشهور بحق الله وحق العباد. ممكن يكون حق الله أكثر، وممكن يكون حق العباد أكثر، مثل الزكاة والصدقات. لكن في واقع الأمر كل التكاليف من عبادات ومعاملات وأخلاق فيها أصل حق الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الفراغ رحمه الله عليه، قال لا يوجد حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى. أنا لما يتم بيني وبينك عملية مبايعة أصدق وأكون أمينا. لماذا؟ لأنني أراقب الله، فجاء في أصل مراقبة لله سبحانه وتعالى في الصدق والأمانة ثبت حق الله. أين حق العباد هنا؟ نصف شيء. أين حق العباد في البيع والشراء ونحوه؟ المنافع، وأيضا المصالح. المصالح مثل الآن عقد البيع، ما الذي يتم عليه؟ حاجة. حاجة، عقد البيع، ما الذي يترتب عليه؟ ما هي ثمرته؟ إذا ثمرتين، الأولى انتفاع المشتري بالسلعة، الثاني انتفاع البائع بالمال، انتقال ملكية السلعة وانتقال لكي الثمن من واحد إلى آخر، ثم يحصل الانتقام. هل حكم هذا حق العباد في المعاملات التجارية، لكن حق مراقبة الله فيها هو حق الضارب لله سبحانه وتعالى. قال عليه تقسيم العبادات كما فيه حق الله وما فيه حق العباد، هذا من باب التفصيل، مش تفصيل، هذا من باب التفصيل والتوضيح والتقرير، يعني لطلبة العلم، وليس من باب قطع حق الله، لأن كل فعل هو طاعة لله عز وجل. أمر ثاني ما يتعلق بمصالح المفاسد الشرعية وصفات الشريعة، قيم المصالح الشرعية وإن احتوت على لذائذ مادية فليس ذلك مقصودا وحده، بل للروح في ذلك لذة حقيقية، فطرة الله. الله عز وجل جعل محبته في قلوب جميع خلقه، لكن الذي حاد بهم عن جادتها وطريقها فعل الناس. يولد ما من مولود الا ويولد على الفطره التوحيد، فابواه يهمدان او ينصران او يمجسان. اذا اصل ميلك الى اعتبار الاخره واعتبار حق الروح فطرة من الله، تزيد بقدر ما وافقت فطرتك شرع الله الذي جاءت به الرسل، وتقل بقدر ما انقصت من الفطرة التي جاءت لتوافق ما جاء به الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نجد ان كل عبد زاد ميله من الدنيا وقل اهتمامه بالروح، شو يصير؟ يأس من الدنيا، يسعى لا يشعر بالطاعة ولا بالسعادة، ومنهم من يصل إلى الانتحار إلى أنه ضاقت عليه الدنيا فلا يجد خيرا من الانتحار. هي المنية تبارك وتعالى، مع أن المسلم الذي قدم حقوق الروح على حقوق البدن ولو كان ينام في السوق، ولو كانت مسافته قطعة من الورق، يكون في سعادة متلاهية. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الغذائين، غذاء الروح وغذاء البدن، بين ان هذا الغذاء له مصدر وهذا الغذاء له مصدر، هذا الغذاء له مكان وهذا الغذاء له مكان. فاما غذاء الروح فقال الله عز وجل فيه: وكذلك اوحينا اليك روح من امرنا. ليش قال من فوق؟ قال لأنه عند الله ولا يمكن للشيطان أن يصدها إلا إذا صددتها وأنت النفس. وأما غذاء البدن قال: ارجو في مناكبها كل رزقا، امشوا. والمشي يكون بليش؟ بالرجل، فغذاؤك لبدنك تحت رجلك، ولا يطيب إلا للحلال، ولا يفسد إلا للحرام. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أيما لحم نبت للسحت فالنار أولى به. وفساد الطعام يؤثر في فساد الأخلاق، وطيبه يؤثر في طيبها. وإذا قال عليه الصلاة والسلام: الكبر في أهل الغبر والتدابير، من أكل من الجمال وغيرها من كونه حلالا أثر في طبعه الشدة والمرضى، لأنها دواب غريبة شديدة. قال: والتواضع في أهل الغنم، لأن الغنم رقيقة ومتواضعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان راعيا للغنم دون رعيه للإبل قال: ما منا إلا وعى غنم. عليه الصلاة والسلام جبل على التواضع واللين والرحمة، ولما كان غيره من الناس غير ذلك اعتبارهم صعبة وسيئة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أربرة ذو طمرين يمد إليه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنت يستجاب لذلك. في حين قال من قال له: يا رسول الله ادعو الله أن تكون مستجاب الدعوة، قال: أرض مطعمك تكون مستجاب الدعوة. إذا قضية الاهتمام بالروح وترقيتها أساس عند المسلمين وليس أساس عند غيرهم من العامة. Yeah. وهي آخر نقطة وهي معناها دقيقة سيدنا أسرد لقد ونشط الكلام أن مصالح الدين أساس لمصالح أخرى وتظهر قيمة ذلك عند التعارض فتقدم مصلحة الدين على غيرها وعلمنا بالقول إذا تعارض الدين مع العرض قدم الدين تعارض الدين مع الله قدم الدين تعارض الدين مع النفس قدم الدين صح ولا طيب كيف تقولون لهذا وأنتم تبيحون لمن يهدد بالقتل أن يكفر بالله قلنا نبيح الكفر ظاهرا ولا نبيحه باطنا إذا فسلامة الدين في القلب وهو المعتبر القلب تبيح لنا أن نتكلم بالكفر مع بقاء الإيمان في أبداننا فهنا حافظنا على ضروري في حالك حافظنا على الدين في قلوبنا لما نذكر بالله سبحانه وتعالى وحافظنا على أبداننا طيب رجل يطرح سؤالا يقول لو لم يكن بشر يكلفون بالعبادات هل يكون هناك من يطوف بين الله الحرام؟ جاوب لو لم يكن بشر هل كان هناك من يطوف بين الله الحرام؟ لا نقول لا قد يقول البعض إذا فالإنسان في بعض الجوانب يقدم على الدين أي من حيث شطار علم أقول له وجه وفي مثل هذا قال عليه الصلاة والسلام في أحد بدر لما رفع عليه استغفر لله قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلم تعبد بعد اليوم الأرض شيء إذا أحيانا يكون الإنسان هو أساس الدين لا أساس الدين من حيث أصله لكن من حيث ممارسته الذي نسميه التدين أقول من أراد بمكناته تلك هذا المعنى أقول أنا لعله يكون على صواب لكن على وجه العموم لا شيء يقدم على الدين لكن ضمن الضوابط والقواعد والأصول التي يعرفها العلماء لا الذي يعرفها الجهلاء كل كلمات القدر والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله